حنينا وألوانا معانيه تعطرنا على الأزمان ريحانا وعلام المراقينا وأطلح كأن ما جانا بلغنا المجد ذروته فضاعتنا عطايانا بلغنا المجد ذروته فضاعتنا عطايانا زرعنا في منابتنا نخيلا حف رمانا وأعطينا لموزنا حبيبا ما لإحسانا ذهبنا في مغانمنا وعند الكرب تلقانا ذهبنا في مغانمنا وعند الكرب تلقانا لقاء في متابدنا نفيض الدمع هتانا وعند الغرب تنظرنا على الأسرات فرسانا كتبنا النصر من دمنا على أشلاء قتلانا كتبنا النصر من دمنا على أشلاء قتلانا جعلنا من جمادنا بشرع الله بنيانا بدلنا النفس في شمن إلى الإصلاح قربانا رفعنا الرأي ملهبة سراج النصر أزمانا رفعنا الرأي ملهبة سراج النصر أزمانا غمار الحرب نركبها إذا ما الكفر وافانا ونحجم عن مغربتها إذا ما الله نجانا سلوا الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا سلوا الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا فإنا معشر نجب عرفنا العدل شبانا معالي الخير ننشدها ترانيما وانا